بسم الله. المتاجرة بخصوصيات الناس وأسرار الناس جريمة. المجالس بالأمانة، حتى المجالس الإلكترونية، حتى الدخول على المواقع التجارية، حتى المواقع التي تطلب معلومات يجب أن تكون أمينة على هذه المعلومات، فلا يجوز كشفها ولا تعمد ترك ثغرات ولا المتاجرة فيها. ولذلك نحتاج إلى توعية فعلا بأمن هذه المعلومات. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه.